أفلجت صدورنا حدودكم على بعض الكتاب جزاكم الله خيرا وجعلها نورا لكم في قبركم وحجة لكم عند ربكم وأيضا طريقا لكم إلى الجنة. فأكثر من هذه الردود التي لها أثر في نفوسنا متعكم الله بالصحة والعافية وزادكم من الإيمان والهدى. نحن مقصرون ونستغفر الله وردودنا قليلة لكنها جهد المطل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم لنصرة الحق ورد الباطل. نعم.